الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فمع المحاضرتين الأخيرتين من مادة مناهج الدعوة للفرقة الأولى الدراسات العليا، تكلمنا في المحاضرات السابقة عن أسباب فاعلية المنهج الدعوي، وقلنا إن هذه الأسباب يمكن حصرها في ثلاثة: السبب الأول الحكمة الدعوية، عرفنا بالحكمة من حيث اللغة، وقلنا إنها تعني القرآن، النبوة، العلم، العدل، الحلم، الإصابة في القول والعمل، العلم النافع، السنة وغير ذلك. ثم انتقلنا إلى مفهومها في مصطلح المادة، فقلنا إن الحكمة ضابطها في المادة مراعاة أحوال المدعو، وقلنا هذه المراعاة لأحوال المدعو نعني بها مطالب المدعو الفطرية والمكتسبة. ضربنا أمثلة على ذلك في المطالب الفطرية، بذاك الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الفاحشة، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما معه، لم يبعده، لم يعنفه، وإنما قال أدنه، ثم أخذ يتدرج معه في بيان قبح الفاحشة، وأنه لا يرضى بها لا لزوجه ولا لابنته ولا لأمه ولا لخالته، وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يصلح حال هذا المدعو. أيضا مثال آخر تعرضنا له في حب المال، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما عندما أخذ من أحد الصحابة ماله كله، وعندما أخذ من الآخر نصف المال، وعندما أخذ بعض المال، وعندما لم يأخذ. هذا من قبيل الحكمة، وبينا السبب في ذلك ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف. انتقلنا أيضا إلى الحكمة المكتسبة، أو في المجال الاكتسابي، الحكمة في المطالب تجاه المطالب المكتسبة. عندما تعرض صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال، وكان سيدا في قومه، وأسر مع المسلمين، فكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي هو سيد في قومه، ولديه صفة مكتسبة، صفة السيادة على القوم؟ رأيناه صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، ويجيبه ثمامة بكلام له دلالات، يسأل عنه مرة ثانية، يجيبه ثمامة أيضا بدلالات أو بكلام له دلالات، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. وبعد الثالثة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلق ثمامة، وإذا بثمامة يذهب إلى ماء قريب من المسجد فيغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله، ويقول ما قاله: والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، وقال لقومه كلاما طيبا. عندما قالوا له: أصبوت؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بثمامة هذا يثبت على إسلامه، بل يثبت يوم ارتد أهل اليمامة، وإذا قوم أثامة أو قوم ثمامة هذا يدخلون في الإسلام. وهكذا فعلت الحكمة الدعوية فعلها في المدعوين حيال أوصافهم الجبلية وأوصافهم المكتسبة. انتقلنا إلى ثاني أسباب فاعلية المنهج الدعوي، وقلنا إنها تعني حرص الداعي على نفع نفسه بدينه. نعلم أننا كدعاة مكلفون بتبليغ العلم، فعندما نبلغ العلم ننفع أنفسنا لأنها مسؤوليتنا. ذم الله تعالى من يعلم ولا يعلم أو ولا يبلغ. الآيات والنصوص كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إلى غير ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المهم أن يكون نشر العلم وتبليغه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا ليقال عالم ولا ليقال داعية. فإن العمل إذا خرج عن نطاق الإخلاص كان والعياذ بالله معصية، ربما أوصلت إلى الشرك بالله أو نحو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأحاديث لدينا كثيرة: أول ما تسعر بهم النار واحد قرأ القرآن ليقال قارئ، أو نشر العلم ليقال عالم، وكذلك الذي يعلم الناس ولا يتعلم أو ولا يعمل بالعلم، أيضا الأحاديث تبين ما أمامه من وعيد ينتظره يجاء به يوم القيامة، فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه. وهكذا نسأل الله تعالى العفو والعافية والعمل ابتغاء وجهه سبحانه. أيضا حرص الداعية على أن ينفع غيره أو أن ينفع المدعو، فهذه أيضا ثاني أو من ثاني أسباب الفاعلية للمنهج الدعوي، حرص الداعية أن ينفع غيره لأنه يتاجر مع ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم. والله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالداعية حريص على أن ينفع المدعو ليأخذ هو من وراء بلاغه للمدعو إذا ما بلغت الدعوة ووصلت إلى ما يريده الداعية خيرا كثيرا. بل إننا لدينا هديا للنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الداعية من خلاله أن يكون حكيما في عرضه للدعوة، وهو كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وتوصيل الدعوة إلى الناس بالأسلوب وبالطريقة المحببة إليهم والتي لا تأخذ بهم إلى السآمة والملل، كما هو في الحديث: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا. كأن يكرر الكلمة المهمة ثلاثا، أن يكون قليل الكلام، يتخير الوقت المناسب للموعظة، ينوع في العرض، وهكذا كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. ثالث الأسباب: قدسية موضوع الدعوة الإسلامية. والكتاب لدينا يقارن بين موضوع الدعوة وبين ما يشابهه من قوانين بشرية وضعها البشر لضبط الحياة ولاستقامتها. فإذا ما يتصل بموضوع الدعوة له من القداسة ما يربو كثيرا على ما ينظمه البشر من قوانين وتنظيمات لضبط الحياة الإنسانية. فيضع الكتاب لدينا أمثلة كثيرة تبين ذلك. قبل هذه الأمثلة يؤكد أن الانصياع لتعاليم الدعوة هو من قبيل الإيمان بالله. لا يتحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا بالانصياع إلى التكاليف الشرعية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا موضوع الدعوة موضوع إيمان بالله سبحانه وتعالى، وليس من قبيل التنظيمات البشرية التي هي طاعة للبشر لا تعدو ذلك. لذا رأينا الامتثال لموضوع الدعوة ولتكاليف الإسلام امتثالا هائلا يصيب الإنسان بالدهشة من ذلك. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا الرجل مثلا لم تضبطه شرطة ولم تمسك به استخبارات، وإنما جاء معترفا بخطئه ومعترفا بتقصيره، ويقول هذا القول الشديد وعلى نفسه: هلكت يا رسول الله، لأنه يعلم قدر المعصية ويعلم جرم المخالفة، إنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والذي يخالف أمر الله يخشى الهلاك. رأينا أيضا ماعز والغامدية تلك المرأة التي جاءت من جهينة تطلب أن يقام عليها حد الزنا، فدعا النبي وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية أخرى أنها جاءت بعد أن وضعت تحمل طفلها، وجاءت فردها النبي حتى يستغني عنها، فجاءت بعد ذلك وفي يده كسرة من الطعام تقول: ها هو قد استغنى عني. يعني أن هذه المرأة لم تفكر في التراجع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها هذه الفرصة عندما يردها، ويردها هو لمصلحة تتحقق بهذا الرد، أن تلد فتحافظ على جنينها، وهذا فيه ما فيه من احترام النفس الإنسانية، ثم يردها كذلك ليستغني الولد عنها، وإلا فمن يستطيع أن يقوم بما تقوم هي نحوه من إرضاع وغير ذلك. ومع ذلك تجيء في كل مرة مختارة، لا تتراجع ولا تضعف عزيمتها، وهكذا. مثل ذلك ما حدث من ماعز هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من سلامة إقراره واعترافه، ومع ذلك كان يجيء مختارا يطلب التطهر مما ألم به. هذا بلا شك يعطينا قدسية موضوع الدعوة وقدسية تعاليم الدعوة، وهذه القدسية لا نراها في نظم البشر ولا في تعاليم البشر، فما أحوج المجتمعات الإنسانية إلى هذه التعاليم المصبوغة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتي لها القداسة حتى تكون الحياة حياة عفة، حياة طاهرة، يرتقي البشر فيها إلى أسمى أماكن الطهارة. انتقلنا بعد ذلك إلى ضوابط العمل الدعوي، وهو الموضوع الثاني من المنهج. وقلنا ضوابط العمل الدعوي تنحصر في ضابطين: الأول طرد الصورة المسبقة وتحري الإنصاف والعدل، الضابط الثاني مراقبة الله عز وجل عند الحكم على الآخرين. هذان الضابطان لهما أهميتهما في انضباط العمل الدعوي في مجال الحكم على الآخرين. إذا أردنا أن نحكم على الآخرين ينبغي علينا أن نتحرى العدالة والإنصاف. الأمر الثاني أن نتحرى مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى لا نعيش حياة الغوغاء وحياة الفوضى، فنكفر فلانا ونفسق فلانا وهكذا دون عدالة. فهذا ضرب لنا البعض للبعض، وهذا يجعل الدعوة لا تصل إلى الناس إذا ما لاكت ألسنتنا بعضنا، وإذا ما قمنا بتشويه صورنا نحن الدعاة إلى الله تعالى دون حياد ودون إنصاف ودون عدالة ودون مراقبة لله سبحانه وتعالى. نبسط ذلك فيما يلي. بالنسبة للضابط الأول، وتحت هذا الضابط عناصر ثلاثة: الاعتراف بمزايا الآخرين وإن كانوا خصومة. الأمر الثاني ذكر مال الآخرين وما عليهم بأمانة. الأمر الثالث كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. هذه ثلاثة عناصر تنبثق من الضابط الأول، وهو طرد الصورة المسبقة وتحري الإنصاف والعدل. تحت هذه الصورة ماذا؟ الاعتراف بمزايا الآخرين وإن كانوا خصوما، ذكر ما للآخرين وما عليهم بأمانة. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب. ننتقل إلى توضيح ذلك. القرآن الكريم عرض لنا أن الناس في عالم الدنيا يختلفون في إدراكاتهم وفي توجهاتهم، وأنهم ليسوا سواء، فالله تعالى خلق الخلق مختلفين، بل للاختلاف خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا كان الناس هكذا يختلفون في توجهاتهم وفي مداركهم، فلا يصح أن أقول من ليس معي فهو ضدي، بل ينبغي أن أتحرى ما بيني وبينه من مسافة، وأنظر إلى فهمه وإلى إدراكه، ولا أسارع في الحكم عليه ولا أحكم عليه حكما فيه هوى نفس وفيه ثأر لغيره وهكذا. فمن القواعد التي قعدها العلماء أن قالوا لحوم العلماء مسمومة أو ليست رخيصة، بمعنى أنني لابد أن أحترس عندما أتكلم عن داعية مثلي، فكلامي عنه ربما أخذ لو كان فيه تجريحا مأخذ الجد، فإذا بمن حوله ينفضون، بينما الأمر قد يعدو يسيرا، وقد يكون الاختلاف هذا له أصل. حسبنا في ذلك مثلا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى بني قريظة وأمرهم ألا يصلون الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، فإذا بالبعض يفهم أن الصلاة لا تكون إلا هناك، وإذا بالآخرين يفهمون أن المراد أن نسرع، لكن إذا أدركتنا الصلاة نصلي في أي مكان. فعندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلب طائفة على أخرى ولم ينصر فريقا على الآخر، لأن الكل حذى في فهم النص حذوا مباحا. وهكذا عندما يكون الخلاف يتسع، لا يصح لداعية أو لعالم أن يلوك عالما، من الممكن أن يبين إذا كان بين عقلاء وجهة نظره في الاختلاف ووجهة نظر الآخر، ومن الممكن أن يرجح رأيه على رأي الآخر دونما تجريح ودونما تهوين من فهم الآخرين الذين لهم الحق في الفهم. بالنسبة لهذا الضابط طرد الصورة المسبقة وتحري الإنصاف والعدل، الصورة المسبقة التي نقول عنها يعني الشائعات، نعني بها ماذا؟ نعني بها الشائعات التي تصل إلى الإنسان من هنا وهناك. هذه الشائعات ينبغي علينا أن نطردها، ثم نتحرى العدل والإنصاف في الحكم على الآخرين بعد طرد هذه الشائعات حتى يبين صدقها، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما أكثر الشائعات في حياتنا، وما أكثر القشاشات التي تصل إلى رؤوسنا، وربما كان الهدف منها الهدم لا البناء. فمثلا واحد من الناس يريد أن يفض الناس أو يوقع بين الناس، يوقع هذا في ذاك، فيأتي بمقولة خاطئة أو يفهمها فهما خاطئا أو يعظم منها ليوقع هذا الداعية في ذاك الداعية، أو يفض الناس من حول الداعيتين عندما يتظاهر هذا بالسب في هذا، وهكذا يكون للبعض ربما نزغ شيطاني الله تعالى حمانا منه عندما دعانا إلى العدل وتحريه والإنصاف واتباعه. أول عنصر يندرج تحت هذا الضابط الاعتراف بمزايا الآخرين وإن كانوا خصوما. واحد جاء لي بشائعة يقول سمعتها من فلان العالم أو الداعية، هذا الداعية أو العالم أنا أعرفه، له جهود ثقيلة وجيدة في مجال الدعوة، فهل يا ترى هذه الشائعة تمحو ما لهذا الداعية من شأن وما لجهوده من قيمة؟ الله تعالى يفصل في ذلك فيقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الكتاب يمثل لنا بأمثلة في هذا المجال، من ذلك ما جاء به في حق ملكة سبأ. ملكة سبأ هذه كانت مشركة تسجد وقومها للشمس من دون الله، فكان المتوقع أن يذم القرآن مسلكها وأن يذم عقلها وأن يتكلم عليها كلاما سيئا لو كان ذلك يعني في منظور البشر أو من منظور البشر، لكن لما كان المتحدث عن هذه الملكة الله جل جلاله أعطى لها حقها إنصافا حتى قبل أن تدخل في الإسلام، فأبان ذكاءها وحصافة رأيها وأشاد بفهمها وبسياستها التي ينبغي أن تكون سياسة للناس جميعا، فإذا به يثني عليها عندما تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني طمعوا فيها وفي الاستيلاء عليها وفي نهبها، يقول وكذلك يفعلون، يصدق كلامها وهي بعد لم تدخل في الإسلام، هي خاص. ثم أيضا يثني عليها عندما تحدثت عن نبي الله سليمان عليه السلام حديثا كريما، فوصفت كتابه بأنه كتاب كريم، وفي هذا ما فيه من الاستعلاء به عليه السلام على شخصها. ثم تعرض هي العرض عرضا أمينا على القوم، ولم تأخذ الأمر بهواها، ولم تستبد في ملكها، فتقول الرأي رأي وأنا الملكة، مثلما يفعل الملوك. الملوك في الغالب لا يشاورون، يشاورون ماذا؟ يشاورون الرعاع مثلا في نظرهم، لا يشاورون، فيأخذون الأمر بما يحلو لهم. لكن الملكة الكريمة هذه عرضت الأمر على قومها وقالت لهم أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وإذا بالملأ أو بالقوم يقولون لها مطمئنين إن أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فبعد هذه المشاورة تقرر باختبار سليمان عليه السلام لترى هل هو ملك يطمع في ما عندها، فلا بأس أن تعطيه بعض الشيء لتنحو نحو السلامة والبعد عن الحرب. ننظر في فكر هذه الملكة، لا تريد الدخول مع سليمان في حرب حتى ولو كان ملكا، تعطيه بعض الإيه؟ بعض الهدايا وتنحو نحو السلامة والمسالمة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما تأكدت أنه ليس ملكا، شأن الملوك يفرحون بالهدايا، وعرفت أنه يدعوها إلى الله تبارك وتعالى، ذهبت إليه. وانظر أيها الدارس إلى ذكاء هذه الملكة عندما جاء سليمان عليه السلام بعرشها في مملكته ونكره حتى لا يعرف، ثم قال لها أهكذا عرشك لو كانت يعني بعيدة عن الحصافة والذكاء لقالت هو، لكنها احتاطت لنفسها فقالت هذه المقولة كأنه هو، فإن كان هو صدق عليه هذا القول، وإن لم يكن هو فهي لم تضع نفسها في موضع الإيه؟ في موضع الكذب. وهكذا ملكة أثنى عليها القرآن وأشاد بمسلكها قبل أن تسلم وبعد أن تسلم، عندما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني أنها لم تسلم لسليمان وإنما أسلمت معه لله رب العالمين. هذا تفوق سياسي يلفتنا إليه القرآن الكريم. أيضا من الصور التي أبانها القرآن في تحري العدالة والإنصاف عندما يقول تعالى متحدثا عن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. يقول ومن أهل الكتاب، لا يعمم، يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وهكذا يثني على شاهد يوسف لأنه قال كلاما واقعيا يشهد بصدقه الواقع، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني لأنه في هذه الحالة يكون متهجما على المرأة وهي تدفعه، وإن كان قميصه قد من دبر فهي فكذبت وهو من الصادقين، لأنه في هذه الحالة يكون موليا دبره أو يفر منها وهي تلاحقه وتمسك بثيابه فإذا بالقميص شق مثلا من الخلف. هذا الكلام له إيه؟ له أمارة الواقعية والصدق في الحكم. فإذا بالقرآن يعطي لهذا الشاهد ما له من إنصاف، يعني ينصفه ويعدل معه. بل الأمر أكثر من هذا، عندما يعرض الشيطان لبعض الصحابة لأبي هريرة، وقد أعطاه الله أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حراسة بيت الزكاة، فإذا بالشيطان يعرض له فيأخذ من الزكاة فيمسك به أبو هريرة، وإذا بالشيطان وقد جاء في صورة بشر يتعلل ويقول صاحب عيال وصاحب حاجة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي ربه يقول لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة، يقول قال كذا فيقول كذبك وسيعود، وفي اليوم الثاني عاد فقال مثل ما قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة، قال كذا وكذا، قال كذبك وسيعود. وفي الثالثة أيضا جاء لأبي هريرة، فلما رأى أبا هريرة أنه لن يتركه قال له كلاما يريد أن يفلت من أبي هريرة بسببه. هذا الكلام